عاده الحق سبحانه وتعالى على هؤلاء ان العز لا يتكلم، لان مش ممكن يكون اله لا يتكلم او موصوف بعدم الكلام. فلما تقول لا يتكلم يبقى انت وصفته بكمال ولا بنقص؟ ها؟ فالمعتزلة وصفوا ربهم بالنقص ولا بالكمال؟ قول يا اخواني. طيب اما يكون في واحد بيصف ربنا سبحانه وتعالى بانه بتكلم وكلام في ابدع ما يكون، اما يقول انا انزلناه قرانا عربيا يبقى ده فيه كمال، قران معجز. لكن لما تقول لا يتكلم يبقى ده نقص. طب لما تقول هو بيتكلم لكن لا يتكلم بصوت يسمع، وإنما يتكلم من خلال إيحاءات أو إشارات أو معاني يفهمها المتلقي، هل ده كمال ولا نقص؟ قولي يا إخوان نقص. يعني كأن واحد أخرس لا يستطيع الكلام ويشير إشارات، فبرضو هذا وصف بالنقص، وهذا مذهب الأشعرية. سواء كان مذهب المعتزلة في نفي الكلام أو مذهب الأشعرية في نفي الحرف والصوت عن الله تبارك وتعالى، إن ربنا لا يتكلم بكلام يسمع، هذا كله نقص. فأقول لك لا يتكلم ولا يرى، لا يرى برضو وصف بالمنقوصات، وصف بالإيه؟ بالمنقوصات. أو ليس فوق العالم، يبقى معنى ذلك إن هو في داخل العالم، أنت برضو وصفت بالنقص في كونه ليس فوق العالم، لأن الكمال في أن يكون فوق وليس الكمال في أن يكون إيه؟ تحت. هو الكمال كده. ما يقول لك واحد مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما عاب على الكفار او عاب على الانسان في قضية هوانه، قال ثم رددناه ايه؟ اسفل السافلين. فمعروف ان اسفل السافلين ده مش مدح ابدا ولا كمال، ده فيه نقص. فالاصل ان يكون الانسان في علو وليس في نقص. يعني الجامع صفوان في قوله وهو يسبح ربه زعما منه ان الله حل في كل مكان، يقول ما الفرق بين الاعلى وبين الاسفل؟ فبدل ان اقول سبحان ربي الاعلى اقول سبحان ربي الاسفل. فكان يسبح الله في سجوده بسبحان ربي الاسفل، يفعل ذلك. لما يصنع ذلك؟ يقول لك هو في كل مكان، ايه الفرق بقى بين اعلى وبين اسفل؟ طبعا هذا وصف لله تبارك وتعالى بالنقص ولا بالكمال، ويسمون ذلك توحيدا. اي توحيد هذا؟ خذ استنى. هو يعني يجيب شاي وما ياخدش اسطوانه؟ استنى كمان. ايوه دي على اساس بقى تعملها للشباب كده يا عم. اتفضل دي التدميريه. طيب ربنا تبارك وتعالى لما قال سبح اسم ربك الايه؟ الاعلى، قال انا يعلوها في سجودكم لاثبات الكمال لله من خلال العلو، اثبات وصف العلو. يبقى ربنا يمدح بالاثبات ولا بالنفي اللي يتضمن النقص؟ بالاثبات. لكن النفي اللي يتضمن الكمال هذا وصف رب العزة والجلال. فالله تبارك وتعالى موصوف بالإثبات والنفي المتضمن للإثبات. ولذلك احنا بنقول في معتقد أهل السنة والجماعة بكررها تاني، نثبت ما أثبته الله لإيه؟ لنفسه، سواء جاء في سياق إثبات أو سياق نفي. لأن سياق النفي في حد ذاته برضه إثبات، إثبات للصفة المقابلة. هذا مذهب السلف الصالح، بخلاف من يقول لك لا ربنا سبحانه وتعالى ملوش إلا سبع صفات بس. طب والباقي؟ عدم نقص، ينفون عن الله تبارك وتعالى الكمال تحت مسمى ان هو بيسعى الى الكمال. وهذا من ضلال السعي. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون انهم يحصلون ايه؟ صنع حسن. يقول لك انا والله ليه طيب، انا مش عايز اشبه ربنا سبحانه وتعالى، لكن والله هذا ضلال. صحيح هو غير مقصود لكن هذا ضلال. واحنا بنقول عشان ننبه أن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه. وعايز أقول لكم يا أخوانا إن هذا العلم من أشرف العلوم. يعني قد يظن بعض الناس يقول لك إن الكلام الكثير في الصفات لا يبنى عليه عمل، وإن الكلام الكثير في الأسماء والصفات هذا الكلام يعني لا يؤدي إلى سلوك وعمل نقول هذا لا يفهم دين الله تبارك وتعالى حقيقة، لأن أصل الدين كله مبني على ذكر الله وعلى معرفته. وذكر الله تبارك وتعالى أنت بتقول فيه سبحان الله، سبحان الله أفضل كلمة يقولها الإنسان، سبحان الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ما أنت بتسبح ربنا عن إيه؟ تقول سبحان الله، سبحان الله أنزه الله عما لا تنزهه، عن النقص. يبقى هو عايز يقول سبحان الله، عايز يقول سبحان الله وخلاص. طب انت نزهت ربنا عن النقص؟ لا، هو كده وخلاص. يبقى ازاي بقى يقول سبحان الله؟ ده سبحان الله معناها التنزيه. فكيف يقول سبحان الله في دبر كل صلاة وهو في المقابل ينفي عن الله أوصاف الكمال؟ شايفين التناقض يا اخوانا؟ لو فهم عقيدة هيفهم يعني ايه يقول سبحان الله معاني العظمة والكمال لرب العزة والجلال. سبحان الله. ودايما تحاولوا تكثروا من ذكر الله بالتسبيح، ان من اعظم الدرجات والحسنات اللي يعني لما الواحد بيجي يتامل مثلا في ختام الصلاة انه سبحان الله الحمد لله والله اكبر، تجد ان المعاني اللي بتذكر بعد الصلاة لها ارتباطات عجيبة جدا بالنسبة لدرس العقيدة. سبحان الله فيها كمال وتنزيه، فلما تكون انت فاهم العقيدة الصحيحة بتشعر بمعنى الكلمة، وتحمد الله ايضا وتقول الحمد لله. دي مرتبطة بموضوع القضاء والقدر. الحمد لله في المشهد لكم قبل كده ان اذا ربنا وفقك الى طاعة يبقى ينبغي ان ترد الفضل في طاعتك الى ربك وتحمد الله ان وفقك الى طاعته. فاكرين دي يا اخوانا؟ لإياك نعبد وإياك ايه؟ فقولك الحمد لله ان اعانني ووفقني الى عبادته فاتممتها، فالفضل يعود اليك. والله اكبر هو المعبود بحق اللي له كل اوصاف الكمال اكبر من كل شيء يتعلق به الانسان، الى غير ذلك من معاني الذكر. فمعاني الذكر كلها توحيد. فيجي واحد يقول لك لا، المسألة هي هو فهم التوحيد هنا هو الأساس. بل أرى أن توحيد الأسماء والصفات هو الباعث للخشية من الله تبارك وتعالى، كما قال إنما يخشى الله من عباده الإيه؟ العلماء. أن تعرف الله تبارك وتعالى حق معرفته. فيجي يقول لك لا، لا يتكلم ولا يرى وليس فوق العالم ولم يستوي على عرشه، وكل بعد كل صلاة سبحان الله سبحان الله. سبحان الله أنت بتنزه ربنا عن إيه؟ عن النقص. أتصفه بالنقص وتقول أنا أنزيه؟ أنت تناقض نفسك. ده بالنسبة للي بيقولوا إيه؟ بيصف الله بالمنقوصات. اللي بيصف الله بالمنقوصات اللي يقول لك لا يتكلم ولا يرى وليس فوق العالم ولم يستوي على العرش. يبقى لغاية هنا وصف بالإيه؟ ها؟ اكتبوا كده، وصف الله من قبل المتكلمين بالمنقوصات. وصف الله بالمنقوصات عند المتكلمين. حط كلمة عند المتكلمين. طيب تعال بقى اللي بعدها، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا مجانب له. ها؟ محايد او مجانب. هو الاخ اللي كاتب هنا كاتب مجانب. النسخة اللي انا جايبها النسخة بتاع سوريا بتاع الاخ الشامي اللي محققها دي. وليس بداخل العالم ولا خارجه، يعني ايه ليس بداخل العالم ولا خارجه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما الامام احمد بن حنبل كان يناظر الجهمية، حاجة من الاثنين، يقول ان هو فوق العرش بحيث ان هو يكون فوق العالم، يقول ان هو داخل العالم، او تقول ان العالم في داخل الحق سبحانه وتعالى او في خارج الحق. ما هو ما فيش حاجه اسمها كده، يا اما ان المخلوقات في داخله او هو في داخل المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. فهنا يقول لك هو له داخل وله خارج. طب وبعدين نعرف ازاي؟ اما نقول هو موجود ولا ندري اين هو. خلي بالكم نقطه، يقول لك دي عباره الاشعريه الاولى، هو داخل ولا خارج. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى موجود ولا ندري اين هو، ايه اللي هيضرنا يعني لما نقول ربنا هو موجود وخلاص، هو فين ما اعرفش. ها؟ ما عرفش له داخل ولا خارج. اللي زي كده ملوش وجود. لان لو واحد اراد، لو فرضنا ان رئيس من الرؤساء او ملك من الملوك، واحد بيسأله لانه هو بيحتاج والناس، يقول لك لو واحد سألني عن رئيس من الرؤساء ولا ملك من الملوك، قال لي الكلام ده الجماعة اللي هم الاشعرية، ونقل هذا الكلام كان منهم كتاب حق الله على العباد وحق العباد على الله اذكر وانا برد على في بحث عملناه لما كنا طلاب اللي هو في توحيد الصفات، كتب الشيخ: وماذا يضيرنا لو قلنا باننا نؤمن بالله وبوجوده المتيقن ولا ندري اين هو، وهل لو سالني سائل عن رئيس من الرؤساء اين هو فقلت هو موجود لكن لا ادري اين هو، يكون جوابي بنفي وجود الرئيس؟ خد بالك ازاي. شوفوا يا اخوان، يعني هذا الكلام زي ابن تيميه بيناقشه كده بالراحه، الكلام ده ما هوش معقول ابدا. لسبب، لان مش ممكن يكون واحد موجود ومعزول عن الناس خالص. انا قلت لكم مره فاتت عامل زي الشيعه في عقيدتهم في المهدي، في الامام محمد بن حسن العسكري، يقول لك ايه ده اذا كان موجود، يقول لك الامام الغائب موجود. طب افرض واحد عايز يقابل الامام الغائب ده، يقول لك في بيقابله، هو مين؟ دي حاجات ما تعرفهاش انت. لا كده بقى كلام ما هوش مظبوط. طب خلينا بقى، هل ممكن لانسان ان يستغني عن ربه؟ ابدا. هم بيضربوا مثل بقياس التمثيل مش بقياس الاول، لان هم دايما سبب الضلال عند المخالفين انهم يستخدمون في حق الله قياس الاولى ولا قياس التمثيل. قولوا يا شباب قياس التمثيل. فاقول لك لو سالني انسان عن رئيس الرؤساء، طيب يا اخي افرض بقى عايز يقابل الرئيس ده، يعني رئيس ومحدش يعرف يشوفه ولا يقابله، ده اكتر حاجه ان وسائل الاعلام بتاخد اكتر من حوالي 90 او 95% فيما يخص الحكم والسياسه وما يتعلق بالناس. ليه؟ لان الناس لا تستغني عن وجود حاكم لها. مش ممكن، لازم يعرفوا راح فين وجه منين بل الفطره والواقع بيقول ايه. بصوا في وسائل الاعلام في كل مكان في العالم، تجد ان اغلب وسائل الاعلام بتسخر لكي يعرف الناس سياسه الامر العام، ما حدش يستطيع ان هو ينكر هذا. انما تقول لو واحد عايز يقابله ولا وزير محتاج يقابل الملك ولا الرئيس، اخد بالك ازاي؟ دور عليه في المكان الفلاني ما لقاش، دور عليه في المكان الفلاني ما لقاش، دور عليه في كل صمت في العالم ما لقاش. يبقى ده موجود ولا معدوم؟ قول يا اخوان معدوم، ماليش وجود، صح ولا لا؟ يبقى اذا لا يمكن على الاطلاق ان نقول بان الله موجود ولا ندري اين هو. ده كل العباد تتوجه اليه، كل العباد تتوكل عليه، فإلى من يلجؤون؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالإنسان إذا أراد أن يتوجه إلى الله، أنت نفسك بفطرتك تطلب العلو، فتقول لي لا هو موجود ولا نعلم أين هو، لا ده مش كلام. كونك ما تعلمش لأنك ما بتشوفش ولا بتتابع، مش معناه ان الناس اللي قاعده تتفرج على الاخبار كل شويه مش عارفه مكانه، وده برضه حاجه من ضمن الاشياء. يقول لك لما تيجي ترد على واحد زي كده يقول لك هو موجود، زي ما نقول الرئيس موجود وما نعرفش هو فين. انت ما تعرفش هو فين، بس غيرك يعرف، صح ولا لا؟ غيرك يعرف لان بيتابع ويفتح القران وبيسال وبيقرا ويقرا قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش ايه؟ استوى. انما تيجي تقول لي لا انت عايز كل الناس كلها ما يعرفوش اي حاجه عن اي حاجه، لا ده مش كلام. يعني اذا كان ده في حق البشر، احنا بقى نستخدم القياس بقياس ايه؟ الاولى، مش بقياس التمثيل ولا بقياس الشهود. طيب، وليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مبين العالم ولا مجانب. كلمه مبين ومجانب، ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه مباين لخلقه. مبين يعني ايه؟ ها؟ ظاهر فوقها، منفصل عنها. وكلمة منفصل عنها، كلمة حتى لفظ المنفصل ديت فيه نظر، لكن احنا بنقول على اساس اللي بيسموه ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى مباين، بيستخدم لفظ المباين. والمباين وصف، وان كان هنا في التركيب اللغوي مبين هنا هو ممكن نقول عليها اسم، لكن مش من الاسماء الحسنى. الاسم اللي من الاسماء الحسنى في وصف الإبانة لله تبارك وتعالى عن خلقه اللي هو المبين، من بان وأبان ويعلمون أن الله هو الحق الإيه؟ المبين.

اما يجيب كلام صعب ان العام يفهمه لك، بس ده العقيدة حاجة صعبة، والناس دول فعلا علماء، هؤلاء محققون، دول يفهموا اصول الدين، انت تطلع مين انت عشان تتكلم في العقيدة؟ خلاص، يبقى اذا هو يفرض عليك رأيه ومذهبه عن طريق ان يأتي بهذه الاشياء المتناقضة ويزعم العامة ان هذا علم بحر واسع وكبير واغوار ونظام، زي القرامطة بالضبط، وزي الصوفية الغلاة، وزي الباطنية والشيعة، يوحون الى عوامهم ان هناك اشياء انتم مش قده. اخبرك ازاي؟ انا اذكر مرة من المرات واحنا بنناقش الفات الدكتوراه، فكان الاستاذ المناقش بيقول لي، احنا كنت ماسك ابن عربي وبتناقش في رسالة بتاع معجم الصوفي، في رسالة الصوفية الاصول القرآنية في المصطلح الصوفي، على قضية الاصطلاحات اللي بيجيبها، فانا ماسكه بالطريقة اللي هي زي بتاع الشيخ ابن تيمية في حكاية ايه، ان كل حاجة لازم تبقى واضحة، انما الكلام اللي جايبه في وحدة الوجود وكلام من ده، فالكلام يكشف عيوب وعور ابن عربي. فالشيخ عايز يوحي الي في المناقشة، يقول لي انت، بيقول لي نفس الكلام، انت قد ابن عربي؟ ابن عربي ده زي الحوت، ياخدك وغرقك في عمق البحر وما طلعكش خالص، تتكلم ازاي؟ قلت له ايه اللي حوت حوتي وبتاع اخبرك. طبعا احنا في المناقشة بنبقى مؤدبين قوي، حتى لو هتاخد على دماغك ما تفتحش نفسك. ليه ساعتها؟ يقول لك ما انت شغل رسالة طبعا، يعني بتحكم فيه. وده برضه من ضمن العيوب اللي موجودة في الرسائل العلمية، اللي هي مسألة ان ما عادتش رسالة علمية، العلم هو اللي بيفصل والطالب بيناقش بحرية والاستاذ يقتنع به كطالب. والله هذه من الاشياء اللي بغضتني في ان الواحد يستمر في الدراسة في الجامعة، ان الامور هناك تشعر كأن الاستاذ ما عادش استاذ. احيانا والله بيشعر الطالب كأن الاستاذ طاغوت، والله هذا الاحساس ده انا حسيته انا، ده مش استاذ، ده يلزمك باشياء المفروض يلزمك بكتاب الله وسنة رسوله، فيلزمك بفكره، ولو خالفت ولا جرحت من كبريائه يبدا ان هو يتسلط عليك ويحاربك ويمكن يهدك ويضيع كل المعاني الجميله ولا ياخذ بيد الطالب. ولذلك ما هيش دي المعاني تعودنا عليها، هذا الكلام للاسف موجود في الجامعات. يعني احد الاخوه بيقول لي، بيحضر هنا الاخ اظن مش موجود، بيقول لي بروح اتعامل مع الشيخ، الشيخ بره داعي امام وخطيب وحاجه ما شاء الله، وبعدين واجي اتكلم معاه في بعض المسائل الخاصه بالرساله ولا بتاع، يعاملني كانه ما يعرفنيش، ولا كان في بينا موده، ولا كان في بينا اي حاجه خالص. طيب العلم له احترامه صحيح وكل حاجه، لكن يتكلم معاك بصوره تشعر كان ما فيش حاجه اسمها دين ولا اسلام ولا تقيد بقواعد ولا اخلاق ولا ادب ولا بتاع، انت بس تشوفه على المنبر شيء وعلى البتاع شيء ثاني، في قلب القسم بتاعه في البتاع كانه هو يعني الملك الاعظم والبتاع. الكلام ده طبعا انا جبناه في السكه، لكن يلا ايا كان هذا كله حال وواقع انا عشته وشفته مع اخواننا. ولذلك لا تتصوروا ان يعني، والله يا شباب بقول لكم بصدق، ان هذا الدرس وامثاله من الدروس الاخرى اللي فيها طلبة العلم يأتون لا لشيء الا ان يتعلموا، كل واحد جاي باخلاص ورغبة، ممكن مضيع جزء كبير من وقته على اساس يقتطع من طلب العلم، ان هذه افضل 1000 مرة من عشرات المحاضرات التي كنا ندرسها، ليس الا انها وظيفة عشان تاخد الراتب في اخر المحاضرة، مع ان كان احيانا يعطوا رواتب كبيره جدا، لكن الكلام ده كله شيء، وطلب العلم للعلم وللاخلاص وحب الله عز وجل شيء اخر. ولذلك هذه نعمه، انتوا عشان جايز ما بعضكم ما شافهاش في الجامعات، اخد بالك ازاي، لا يشعر بها، لكن والله من عاشها ادركها، ان العمل اللي هو جاي لله تبارك وتعالى هنا العلم، اللي جاي يتعلم بيبقى هنا العلم، لا الشيخ هياخد منك حاجه ولا انت ليه هتاخد من الشيخ غير المعلومه اللي هتسمعها منه. فحرصوا بارك الله فيكم على ان تتلقوا العلم في بيوت الله عز وجل، بيوت ربنا لا قدسيه، لا الشيخ يعرف يتجاوز ولا يعرف يستفن على طالب ولا شبه ذا القبيل. صلى الله على رسول الله. يبقى قال لهم ايه؟ ده اصطلاح انتوا اصطلحتموه. وايضا فكل موجود يقبل الاتصال بهذه الامور ونقائضها، وايضا فكل موجود يقبل الاتصال بهذه الامور ونقائضها، فان الله قادر على جعل الجماد حيا،

خبالك ازاي؟ فتبدأ الزرارة كأنها ايه انت بتسيرها يعني. يعني بتسير الزرارة على انها تروح تدور على اصحابها ويسكوا بعض. عامل مساعد. فتحط العامل المساعد في البيئة الصالحة بحيث ان الزرارة تمشي في بعضه. كأن في اتنين تلاتة اربعة مسكين في بعض ومستخدمين مع بعض. سبحان الله. عالم تاني. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يخبرنا في القرآن يسبح لله ما في السماوات والأرض. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قواعد وأحكام تحكم هذا العالم. فالجماد ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينطق ويكلم. عصا موسى أي خشب مادة من الإيه؟ الكربون. تركيبها الخشب ده عبارة عن مواد العنصر الأساسي فيها إيه؟ أو الذرة الأساسية اللي بتكون الخشب. ولا أنت ما عندكوش في الموضوع ده حاجة. قول يا دكتور أحمد كربون ولا ايه بالظبط؟ اخ بالك ازاي ماده معينه من الكربون ماسكه ببعضها بطريقه معينه ازاي تتحول الى حيه؟ ما تيجي تحسبها بالذرات ما الحيه دي برضو مجموعه عناصر وكل عنصر ممكن ينتقل الى عنصر اخر عن طريق فقد الالكترونات منه فيتحول لعنصر اخر. العناصر اصلا كده اصل العناصر ان تزود الكترونين ثلاثه بمجموعه مدارات يبدا عنصر ثاني لغايه ما تيجي تشوف تلاقي العناصر دي كلها في الاصل ترجع لطاقه مثلا. ما هو الشطار النووي والقضايا اللي بتحصل في القنابل الذريه كلها عباره عن شطار نووي ان يصدر النواه فخلاص الالكترونات تروح لحالها والشحنات تطلع كطاقه تطلع النار الجحيم اللي بتشوفوه في القنابل الذريه والحاجات دي. واحنا الحمد لله ما شفناش حد لكن زي بيسمع بس وخلاص. لكن هذا الكلام كله واضح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قدير من أسمائه القدير والقادر المقتدر وقادر على كل شيء وقادر على أن يحول الذرة إلى أي عنصر شاء وقادر على أن يخلق ما يشاء. فالله تبارك وتعالى خلق الحية من العصر أهو. فهنا في هذه الحالة أنت قلت ولا جماد والجماد لا نقدر نقول عليه سميع وموش سميع وبصير وموش بصير. ما أقدرش أقول على الجماد حي وموش حي. أخبرك إزاي؟ لا رب سبحانه وتعالى ممكن يحول الجماد لإيه؟ لحي. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف. احنا فاكر ساعة كده ولا ايه ولا لسه ساعة كم الوقت؟ طيب اما تعدي الساعة قولولي. معلش انا كنت عايز اخلص النهاردة القاعدة الاولى كلها بس الكلام مانيش قادر اعديه صراحة يعني. حتى لو قلتوا عدوه وحق نقرأ احنا انا مش قادر صراحة. انا مش قادر. طيب فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات اعظم نقصا مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائدها. يعني هو عايز يقول ابن تيمية ان الجماد انقص من الكائن الحي اللي موصوف بعدم هذه الصفات. يعني ما نقول مثلا ميت افضل من جماد. انت خد بالك ازاي؟ قول ميت ليس بحي او ميت ممكن ان يكون حيا افضل حالا من جماد لا يتصف لا بحياه ولا بايه ولا بموت. هذا ما يريده شيخ ابن تيمية. فالذي يقبل الاتصاف بهذه الصفات اعظم نقصا مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضه. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر والعمى ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس اعظم نقصا من الحي الاعمى الاخرس. مش كده برضه يا اخوانا؟ يعني الحي الاعمى والاخرس اللي ما بيتكلمش افضل حالا من ايه؟ من الحجر. مش كده برضه؟ اعظم. ولذلك اما تيجي تتكلم مع واحد يقول لك يا اخي انا مش عايز اتوجه جنب كده كانك قالب طوب قاعد لا بتمشي ولا بتمشي اتحرك اعمل اي حاجه. خد بالك ازاي؟ فهو نفسه شايف واحد قاعد ساكت ما بيتكلمش فلما يجي يشبهه لازم يشبهه بحاجه اسوأ. فيشبهه بايه؟ ها؟ انت عامل لي كده زي العمود. اخد بالك ازاي؟ او خيال مآته. فاكرين الكلام ده؟ ويقول لك ايه اللي عامل لي خيال الحقل وابن كده وخلاص؟ ما تتحرك اعمل اي حاجه. يبقى هو اصلا ممكن ان يتحرك. هو ممكن ايه؟ ان يتحرك. فايه هو ساكت؟ ما فيش فيه كلام لكن ممكن ان يتكلم. ما فيش فيه حركه ممكن ان يتحرك. يبقى هذا اكمل منين؟ من الخيال الحقل اللي مغروس في الحقل لا بيتكلم ولا بيعمل حاجه بس بيهم من العصافير كان العصافير يعني ما تفهمش بيروح يوقف على دماغه. سبحانه كل الكائنات الحية ربنا سبحانه وتعالى فطرها على أن تتكيف مع واقعها. ولذلك كل شوية يقول لك الفيروس اتعود على العلاج عايز علاج تاني، هو نفسه بيتعامل مع التعب بفعل ورب فعل، ساعة ما يشوف العلاج ويموت منه هو نفسه ياخد مناعه ويبدأ ايه يقاوم فيه. سبحانه كله كده، الذباب الآن تجيب له ريل ويجيب له معرفش ايه وبتاع شوية كده حاول تموته، هو نفس الذباب يقول لك هات كمان اخي بس. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصف بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه عندكم يا أخواني مع أنه مش كده برضو إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجمادات الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منها، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات. يعني اقول لك انت لو انت قلت ان ربنا سبحانه وتعالى لا بيتصف لا بكذا ولا بكذا ولا بجد يبقى انت شبهته بالجمادات، ولو انت قلت ان فات عنه صفات النقص يبقى شبهته بالحي الناقص اهو. وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم انه تشبيه بالحي؟ ها فكيف ايه هو كاتب ابن قسين ينكر، فكيف من قال ذلك على غيره ما يزعم انه تشبيه بالحي؟ يعني لو اقول لك لو احنا اثبتنا الحياه لله فالاشعريه بيقولوا او المعتزله بيقولوا انتوا شبهتوا ربنا بالحي، لو اثبتنا السمع لله يقول لك انتوا شبهتوه بالايه بالمخلوق اللي بيسمع شبهتوا له بالاذن، اثبتوا الكلام لله فربي بقى انتوا كده بتقولوا ربنا سبحانه وتعالى جارحه زي الانسان، يعني انتوا جايين بتقولوا الكلام ده هو وانتم تشبهون الله بتشبيه انقص، بتشبهوه بالايه بالجمادات والحيوانات، فانتوا جايين تنكر علينا في اثبات الصفات وتقول لا انتوا بتشبهوه اقبلك ازاي وانتم في حقيقه امركم وواقعكم شبهتم الله بما هو انقص من ذلك. فهمت يا اخوانا نقطه ايه؟ يعني المعتزله شبهوا ربنا سبحانه وتعالى باللي ما بيتكلمش خالص اخر، الاشعريه اقبلك ازاي هم نفعوا عن نفسهم الكلام انا ما بكلمش، الاشعريه شبهوه بواحد بيتكلم او واحد حي يقدر يتكلم بس من خلال الاشارات اخرس مش قادر يتكلم، ففروا من تشبيه الى تشبيه ايه اقبح. وايضا فنفي هذه الصفات نقص كما ان اثباتها كمال، فالحياه من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفه كمال. خلي بالكم بقى العباره اللي جايه هي بتاع الشيخ ابن تيميه، تستطيع استيعابها من خلال القدر المشترك والقدر الفارق، ركزوا معايا كده في الكلام. وايضا نفي هذه الصفات نقص، يعني نفي الحياه عن الله كمال ولا نقص؟ نقص، كما ان اثباتها ايه كمال. فالحياه من حيث هي يعني غير مضاف مجرد عن الاضافه، مو كلمه حياه عند التجرد لو قلنا حي حياه مخلوق ولا حياه الخالق، الحياه نفسها كمال ولا نقص؟ كما يعني الحياة من حيث هي حياة كما مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، يعني الحياة كمال حتى لو قلت فلان ده حي أو الخالق حي، الحياة مجردة عن الإضافة صفة كمال. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والفعل ونحو ذلك، كل هذه الأفعال عند التجرد كما، وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف بها من المخلوقات. كده برضو يعني بقياس الأول، فلو لم يتصف بها مع اتصاف المخلوق بها لكان المخلوق أكمل منه، صحيح؟ يعني لو قلنا الحياة في حقنا كمال يبقى تثبتها لنا وتنزعها من الخالق ده شيء لا يعقل، يبقى أنت وصفت المخلوق بالكمال ولم تصف رب العزة والجلال. واعلم شبهه ها لا كلها هتطول قوي بقى لنا دقيقه اخونا الوقت الساعه كام دلوقتي ولا لا طيب ايوه قرابه الساعه وشوي، انا مش عايز اطول عليكم عشان اللي زهقان يقول انا عايز امشي بالك ازاي، انا اتمنى اخلصها صحيح يعني. واعلم ان الجهميه المحضه كالقرامطه، كلمه الجهميه المحضه احنا عندنا رئيسهم مين؟ الزام صفوان. بس كل من سار على ضربه في نفي الصفات عن ربه، عايزين في نفي مطلق. وبالمناسبة واحد سألني قبل ما اجي، اخ من الاخوة قابلني عند المدخل وقال لي انا عايز اعرف الفرق بين الكفر وبين الايه الشرك، لان مش واضحة. انا بقرأ يقول لك دي اعم ولا دي اخص ولا الحكاية بالظبط. المسألة ببساطة جدا جدا عشان تفهم الفرق بين الكفر والشرك، لانها متعلقة برضو بهذه المسألة والقرمطة وما شابه ذلك. اصل الشرك جاي من المشاركة، من التشبيه. جاي من ايه؟ من التشبيه، تشبيه شيء بشيء. فاما ان يتشبه هو بالخالق فيقع في شرك الربوبية، او يشبه المخلوق بالخالق فيقع في شرك العبادة، او يشبه الخالق بالمخلوق فيقع في شرك الاسماء والصفات. يبقى الشرك مبني على ايه؟ على تشبيه شيء بشيء، انك تجعل اثنين متشاركين في الوصف، هما اثنين بيشتركوا في وصف معين. فالشخص اللي بيتشبه بالله هذا يقع في شرك الربوبية، انه عايز يجعل نفسه كبير يتكبر ويتعالى. فاصل الشرك جاي من التشبيه والمشاركة. اما الكفر فغير، الكفر جاي من الستر والتغطية، الانكار المحض. فالانكار المحض ده كفر، ان هو لا يريد ان يؤمن بوجود الخالق، فينفي وجود الخالق وينفي هذه الادلة ولا يؤمن بها، فكأنه ستره وغطاه. فالكفر معناه النفي، نفي المحض، زي الجامع صفوان والكرامة، هؤلاء ينفون عن الله كل الصفات، هذا كفر. ولذلك ابن تيمية بعد شوية يقول لك ايه، دول شبه بعض. خليك اسمع العبارة اهو، انت فهمت دلوقتي الفرق بين الكفر؟ يعجب الكفار، سماهم كفار لانهم بيغطوا بيستروا. اي يستر البذرة، بالنسبة للفلاح يعني يستر البذرة على انه بيغطيها. فاصل الكفر جحود وانكار. الكفر يعني بيغطي البلد ولا ايه؟ كويس. كنا ايام ما كنا طلاب في المدينة المنورة، فاغلب الطلبة اللي قاعدين معانا في الفصل كلهم اعاجم، يعني الفصل الواحد فيه حوالي 70 دولة. نعم 70 دولة ب70 لغة، وكل واحد او معاه اثنين قاعدين بيتكلموا بايه؟ بلغة ما حدش فاهم منهم حاجة. سبحان الله، تشوف آية من آيات ربنا، صورت لا ألسنتكم ألوان. فالمهم طبعا هم اللغة بتاعتهم ضعيفة شوية، فساعة ما يسمعوا كلمة كفر يقول لي أنا البلد بتاعتي اسمها الكفر الجديد. إيش هذا دكتور؟ إيش هذا شيخ محمود؟ إيش هذا كفر؟ كفر هم ولا كفر؟ ولكن إزاي؟ لكن كان منظر جميل جدا في إن هو يقول لك إيه؟ مش قادر هو كاف وفيه وراه، يبقى خلاص كفر على طول عنده، مش قادر يفرق بين كفر وايه وكفر. سبحان الله، يعني ذكرتوني بال، الله يبارك فيك. واعلم ان الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين. يقولك ليس بموجود ولا ليس بموجود. هنا بقى خلي بالك، مش موجود وغير موجود، لا، ليس بموجود ولا ليس بايه، ده شغل سقطة طريق. ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم ان الخلو عن النقيضين ممتنع في بداءة العقول او بداهة العقول، كالجمع بين النقيضين، ان يجمع بين النقيضين ويخلو عن النقيضين. اوضحها ولا سهل؟ هو كلام عبدوه، خلاص بقى هنعمل ايه بقى. لكن هو اللي احنا عايزين نقوله بقى، واخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، هو يقصد المعتزلة ومن سار على ضربهم من المتكلمين. يبقى اما جهمية محضة بتنفي كل حاجة، حتى النقيضين وحتى المعدومات وحتى الممتنعات بينفوا اي حاجة، واما ينفي الكمال عن الله ويثبت النقص في المقابل. فيقول شيخ الاسلام وهؤلاء، يقصد المعتزلة، خلي بالكم، اصل واحد يقول لك ابن تيمية بيكفر، لا، ابن تيمية هنا بيتكلم على المنهج والمبدأ، اما شخص بعينه فلا، بالك ازاي؟ الفكر نفسه. وهؤلاء اعظم كفرا من اولئك من وجه، هؤلاء اعظم كفرا من اولئك من وجه. اولئك اللي هم مين؟ الجهمية والقرامطة، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. مكتوب عندك دي ولا مش موجودة؟ الاثنين موجودين؟ دول أكفر من وجه ودول أكفر من وجه. فواحد يقول لك ايه، طب انا افهمها ازاي؟ دول أكفر ازاي ودول مش أكفر؟ هو ابن تيمية بيوضح. لكن تعال نقول هؤلاء من وجه أنكروا وجحدوا ما أثبته الله لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله، مش كده؟ فهم من هذا الوجه أكفر، لأن أنت بترد على الحق سبحانه وتعالى في أن يثبت نفسه وصفا تقول لا، وتسمي ده إيه؟ لولا حسن النية ما سميناهم معطلة ولكن سميناهم كفارة. لكن هو عنده حسن النية في بيعمل الكلام، يقول لك أنا بنزه ربنا سبحانه وتعالى. وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من جهة إيه؟ إن شبه ربنا بأنقص شيء ممكن يتخيله إنسان في حق الجمادات، مش حتى في حق الإنسان. يبقى ده من وجه واحد يعطل كلام الله تبارك وتعالى عن عمد، يبقى ده كفر. عن حسن نية هو اللي سموه معطل. لكن اللي بيشبه ربنا سبحانه وتعالى بأنقص أنقص الأشياء حتى اللي ما يتصفش بها الجمادات، شفت بقى إزاي؟ يبقى هؤلاء أعظم كفر من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفر من هؤلاء من وجه. فإذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والإيه والبكر. خطاب طبعا للجماعة اللي بيرفع لله صفات الكمال ويثبتون النقص، هم مين؟ المعتزلة. المعتزلة هو بيتكلم عن شكل الاعتزال. قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، يعني يقبل الحياة أو إيه أو عدمها، أو السمع وعدمه، أو الكلام وعدمه. وهذا الاعتذار يزيد قولهم إيه؟ فسادا. يقول عذر أكبح من ذنب. وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، بكلها تقدمت الاصطلاحات دي. قالوا إنما، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، والله ليس بإيه بمتحيز. تعرفين يعني كلمة متحيز يعني إيه؟ إنه في حيز أو منفصل عن حيز، يعني هم تيمية نفسه هيقول لك أهو. فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين. على فكرة الكلام ده هو كلام يتعب الصدر، كلامهم هم يعني، وابن تيمية تحملهم إلى أقصى درجة. يعني لو كان ابن تيمية في يده قوة صحيح، لأن تيمية كان في عصره مستضعف، ممكن أغلب الكلام ده كتبه هو في السجن. ليه؟ لأن كان الأشعرية كل شوية يحكموه، هم اللي ماسكين البلد أيام، يحكموه ويجيبوه قدام القاضي، وحكاية وقصة طويلة لعلكم قرأتوها في بداية الرسالة التدمرية. فهم ما كانش في ايده حاجة، لكن لو كانت القوة في ايده كان منعهم من يتكلموا في الأشياء دي، وألزمهم دلوقتي تضيع وقتنا وكلام فاضي لا يودي ولا يجي، أخبرك ازاي؟ بس هو اضطر ان هو يرد عليهم عشان ما فيش في ايده ايه؟ حيلة. لأن مثل هذا الكلام أنا لو قلت لواحد في الشارع عامي هيعمل فيك ايه؟ مالكش مكان تتحط فيه غير سبيتاليا أو تحط في مستشفى مجانين. صحيح. ايه الكلام اللي احنا تابعنا شيخ الاسلام عشان شرح رسالة المريد في هذا، والا ما احنا عارفين الكلام وبيدور حول اثبات الصفات كما يليق بجلال الله بتصديق خبر الله وتنفيذ امره، زي ما قال في البداية. وانتوا عارفين في بداية التدمرية ان ابن تيمية بدأ بهذا، عايز تريح نفسك ومش عايز تتعب نفسك وكل يوم تسمع من الدكتور محمود كلام كتير، صدق خبر الله ونفذ ايه امره، خلاص كده يبقى انت على عقيدة اهل السنة والجماعة. نرجع لموضوعنا تاني. فيقال له علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق. فواحد يقول لي يعني قصده ايه؟ ها؟ عايز يقول ان كون ان احنا نقول ربنا سبحانه وتعالى ممتنع عنه النقيضين، احنا هنقول موجود وغير موجود وحي وغير حي وكلام من ده. الكلام ده هو ده واقعي موجود حقيقي ولا شيء كده ملوش وجود؟

ولا قرآن. ها؟ أول إيه؟ تدمرية. طيب. كفاية كده تفتح كده خلاص خلاص. Thank you.